القراءة من كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر عبيد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بطرسوس سنة 71. قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمير قال: حدثنا حيان بن نافع عن جويرية بن أسماء قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما ما أت اسم إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في إثبات يعني هذا العدد من الأسماء لله تبارك وتعالى، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقول الله فادعوه بها معناه يدعى بمقتضى أسمائه كما تقول: يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا كريم اكرمني، وهكذا فيدعى باسمه سبحانه وتعالى. وكل اسم يتضمن هذه الصفة. وقول النبي: من أحصاها، الإحصاء هو العدد، دخل الجنة. ولا شك أن إحصاء ليس المقصود أن يعدها يعني عد الأرقام الجامدة، لا، وإنما أحصاها عندها مؤمنا بها ومؤمنا بمعانيها. وليس المقصود هو أن يعدها عد الجوامد الأرقام 1 2 3 4 5 9 9. فاستدل الإمام الخلال بهذا الإمام أحمد بأن الله تبارك وتعالى يعني له يعني هذه الأسماء، وأن من يعني أحصى وعلم وآمن بأسماء الله تبارك وتعالى ودعاه بها كان هذا من أعلي دخوله جنة الله تبارك وتعالى. إذا من أنكرها وجحدها وحرفها فليس من أهل الجنة. وهل لهذا العدد مفهوم؟ بمعنى أنه 99 يعني إذا كان له مفهوم يعني ما في اسم غير هذا خلاص يكون هذا النوع، أم ليس له مفهوم؟ يبدو أنه ليس له مفهوم، مفهوم عدد يعني، فإن له 99 اسم، وقد يكون له كذلك أسماء كثيرة لا تحصى من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لكن هذا عدد يعني من الأسماء يعني تسمى الله تبارك وتعالى بها، أنزلها في كتابه، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه قال: هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشافي الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه طائفة من أسمائه في هذه الآيات في سورة الحشم، وأسماء الحسنى يعني كثيرة في كتاب الله وهو العليم الكبير، غير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى هو الغفور الودود. هذا كلها الله التي جاءت في كتابه والتي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل حب الجمال، الله لطيف حب النظر، هذا من وصف الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال مثلا: إن الله حليم ستير، فوصف الله تبارك وتعالى بأنه حليم ستير يعني كثير الستر يعني على عباده سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن الله عندما يناجي بعض عباده المؤمنين في الحشر يقول له: تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا، حتى إذا قرره بذنوبه قال له: فإني قد سترت عليك بالذنوب واليوم أغفر لك، فيخبره أنه ستر عليه. الله حليم ستير يستر عباده المؤمنين، لا يفضحهم يعني ببعض ذنوبهم في الدنيا، ولا يفضح هكذا يفضحهم بها في الآخرة، عكس يعني ستير لأهل الإيمان، ولكنه يصبح يعني أهل الكفران كنا يصبحون في الدنيا ويمكن كذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كما جاء تمة هذا الحديث. وأما الكافر والمنافق فإن الله تبارك وتعالى يصبحهم على رؤوس الأشهاد من سورة الشهر ويقال هؤلاء الذين كذبوا على رؤوس ألا لعنة الله هذا الكاذبين فيفضحون بأعمالهم لكل غادر لواء تحت السيه يوم القيامة وقالوا فيها لغدرة فلان ابن فلان. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أن الأسماء الله تبارك وتعالى يعني في كتابه وفي ما حدث به النبي صلوات الله وسلامه عليه وأن من أحصى يعني هذه الأسماء بمعنى أنه علمها وآمن بها أن هذا سبيل الجنة. نعم. قال حيان قال داود بن عمر سألنا سفيان بن عيينة أن يملي علينا 99 التي لله عز وجل في القرآن فوعدنا أن يخرجها لنا فلما أطى علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء فأتينا سفيان فعرضناها عليه فنظر فيها 4 مرات قال نعم هي هذه فقلنا له اقرأها علينا فقرأها علينا سفيان في فاتحة الكتاب 5 أسماء يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك. وفي البقرة هذه الأسماء هذه جاءت الفاتحة يعني الله بسم الله الحمد لله هذا الاسم الله رب نعم رب العالمين يا رحمن مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن والرحيم ومالك يوم الدين هل يعني أسماء يعني فتبه وغلو سفنين نوعين يعني الله نفسه اسما يعني عدها لنا قال أنا أجمعها يعني من القرآن يقول راسل علينا ذهبنا إلى يعني هذا الذي ذكره فجمعها ثم عرضناها على سفنين نقول نظر فيها 4 مرات وهو أحد كبار تابعين سفنين نوعين رحمه الله وقال نعم يعني هي هذه وقرأ عليهم نعم قال في الفاتحة 4 نعم. وفي البقرة 26 اسما يا محيط نعم. يا قدير يا عليم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا حق يا غفور يا كريم يا قابض يا باسط يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد نعم. وفي آل عمران هذه يعني الأسماء جاءت في سورة البقرة فتتبعها من آيات سورة البقرة نعم. وفي آل عمران 4 أسماء يا قائم يا واهب يا سريع يا خبير نعم. وفي النساء 6 أسماء يا رحيم يا حيل ترك بعض الأسماء الحي والقيوم نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا موجود كذلك في آل عمران نعم. وفي النساء 6 أسماء يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا عفو يا مقيت يا وكيل مقيت كان الله على كل شيء مقيتا يعني محاسب يعني يطعم كل إنسان من عمله فالكافر سيطعم عمله والمؤمن سيطعم عمله وكان الله على كل شيء مقيت نعم. وفي الأنعام 5 أسماء أشبه بالصفة ليس بالاسم نعم. وفي الأنعام 5 أسماء يا فاطر يا ظاهر يا قادر يا لطيف يا خبير. وفي الأعراف اسمان يا محيي يا مميت. وفي الأنفال اسمان نعم المولى ويا نعم النصير. نعم المولى والنصير نعم. وفي هود 7 أسماء يا حفيظ يا رقيب يا منجي يا قوي يا مجيب يا ودود يا فعال. وفي الرعد اسمان يا كبير يا متعال. وفي إبراهيم يا منان. وفي الحجر اسم يا خلاق. وفي النعم اسم يا باعث. وفي مريم اسمان يا صادق يا وارث. وفي المؤمنون اسم يا كريم. وفي النور 3 أسماء يا حق يا مبين يا نور. وفي الفرقان يا هادي، وفي سبأ يا فتاح، وفي المؤمن وفي المؤمن وفي المؤمن أربعة أسماء: يا غافر، يا قابل، يا شديد، يا ذا الطول. وفي الذاريات ثلاثة أسماء: يا رزاق، يا ذا القوة المتين. وفي الطور اسم: يا بر. وفي اقترب اسم: يا مقتدر. وفي الرحمن ثلاثة أسماء: يا باقي، يا ذا الجلال، يا ذا الإكرام. وفي الحديد أربعة أسماء: يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن. وفي الحشر عشرة أسماء: يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور. وفي البروج اسمان: يا مبدئ، يا معين. وفي قل هو الله أحد صمد. نعم، طبعا هو تتبع هنا يعني الأسماء الموجودة في القرآن، وليس هذا يعني تتبع كاملا لأسماء يعني الأسماء الموجودة في القرآن، وإن كان بعضها هو اشتق الاسم ما جاء في القرآن بالاسم الأزمني، الاسم الأزمني باسم الفاعل، سواء فاعل لديك أو بدون مبالغة، فاعل مثل غافر، مثل غفور، فهي كلها صفة واحدة، كلها أسماء: غافر، فاعل، وغفور، فعول، صيغة مبالغة من الغفران. لكن أقول جاء يعني جاء أسماء من الأفعال مثل المبدئ والمعيد: إنه يبدئ ويعيد. فيبدئ ويعيد فعل، يبدئ ويعيد أن يقال منها المبدي والمعيد، بس لم يأتي يعني هذا اشتقاق من الفعل، ولكن ما جاء. ويبدو أسماء الله توقفية، ينبغي لا ينبغي أن يوضع اسم إلا أن يكون قد جاء باسم الفاعل، فيسمى اسم لله تبارك وتعالى. أما إذا جاء صفة فإنه لا ينبغي اشتقاق اسم منها ويقال هذا من أسماء الله، لأن في كثير صفات الله تبارك وتعالى، مثل ينزل ربنا كل الذين على سماء الدنيا، فلا يجوز نقول النازل مثل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما يجوز ناخذ من المكر هنا فنقول الماكر، و ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال له لن تاتي طوعا او كرها فنقول استوى لك، يعني ناخذ منها اسم فنقول المستوي. فهذه الصفات لا يشتق منها اسماء، وانما الاسماء انما هي الاسم الذي جاء في سيره الاسم الفاعل وصفا لله تبارك وتعالى. نعم. باب جامع الرد على من قال القران مخلوق. نقف ان شاء الله.